الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نقرأ بعض الأحاديث من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، ووصلنا إلى كتاب الذكر والدعاء وباب أذكار وآيات بعد الصلوات المكتوبات، وقرأنا أربعة أحاديث من أحاديث هذا الباب. علمنا مما سبق أن من الأذكار التي فيها ترغيب بعد الصلوات الخمس: سبحان الله 33 مرة، والحمد لله، والله أكبر، وعرفنا الأحاديث في ذلك. مع الحديث الخامس نكمل في ذكر هذه الأحاديث، فيها بعض الأذكار وبعض الآيات التي تقرأ أو تقال بعد الصلوات الخمس المفروضة. نعم، حديث الخامس: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يحصيهما عبد إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل: يسبح الله أحدكم دبر كل صلاة 10، ويحمده 10، ويكبره 10، فتلك 150 باللسان، 1500 في الميزان، إذا أوى إلى فراشه يسبح 33، ويحمد 33، ويكبر 34، فتلك 100 باللسان، 1000 في الميزان. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيكم يعمل في يومه وليلته 2500 سيئة؟ قال عبد الله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده. قال: قيل: يا رسول الله، كيف لا يحصيهما؟ قال: يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته فيقول له: اذكر كذا واذكر كذا، ويأتيه عند منامه فينومه. رواه أبو داود والترمذي. أحسنت، وحديث صحيح، وفيه بيان سعة رحمة الله عز وجل، فضل الله عز وجل، وهو مثل ما أخبر صلى الله عليه وسلم شيء يسير سهل، أن بعد كل صلاة مفروضة سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات بعد كل صلاة مفروضة، وعند النوم سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. سهلة هذه، يسيرة، لكن ما الذي يشغل الناس؟ الصحابة شعروا بهذا: كيف لا نحصيها يا رسول الله؟ كيف، ليش الناس يقصرون بهذا العمل اليسير؟ هذا عمل يسير لكن سبب لدخول الجنة. خصلتان لا يحصيهما عبد إلا دخل الجنة، يعني لا يحافظ عليهم عبد مسلم إلا دخل الجنة، كل واحد منا يستطيع 10 مرات بس، ليس 33 مثل هذه، لا 10 مرات، سبحان الله 10، والحمد لله 10، والله أكبر 10 بس، انتهينا. سبب لدخول الجنة هكذا عند النوم. كل هذه الأذكار بابان من الأبواب، خصلتان لا يحصيهما عبد، يعني لا يواظب عليهم عبد ويعمل بهما إلا دخل الجنة، سبب لدخول الجنة، عمل يسير لكن عند الله عز وجل عظيم عظيم. والحسنات لا يتساهل فيها الإنسان، تقول 10 يعني 10 حسنات سهلة، لا لا، أنت الآن بعد كل صلاة لو تفعل هذا الفعل سبحان الله الحمد لله الله أكبر 10 مرات 10 مرات في 5 صلوات كم؟ 50 50 50. لذلك قال هنا صلى الله عليه وسلم يقربها للصحابة، قربها، قال تلك 150، احنا الآن 10 10 10، كيف صارت 150؟ ها 50 في 150، ليش؟ لأن عندك 5 صلوات والحسنة بعشر أمثالها، حسنة بعشر أمثالها، فأنت الآن قلت 10 لكن أجرها 100، شوف، فكل صلاة 150، في كل صلاة 150 للصلوات الخمس، واضح؟ فهذا المقصود يعني, لأن كل صلاة فيها ثلاثية صح, سبحان الله عشر والحمد لله عشر والله أكبر عشر, ثلاثين, خمس صلوات خمسين صح, هذا هو المقصود. لذلك تضاعف في الصلوات الخمس وكل صلاة فيها ثلاثين فتصير مئة وخمسين, مئة وخمسين لأن الحسنة بعشر أمثالها, هذا باللسان أنت قلتها باللسان, لكن في الأجر ألف وخمسمائة, ألف وخمسمائة حسنة في اليوم بسبب العمل البسيط هذا في الميزان, ميزانك يوم القيامة, واضح؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم يعمل في يومه وليلته ألفين وخمسمائة سيئة؟ ليش؟ لأن الحسنات يذهبن السيئات, فإذا عندك حسنات كثيرة وعندك سيئات فالحسنات تمحو هذه السيئات. قال أنتم الآن عندكم هذا الأجر العظيم, مئة باللسان وألف في الميزان, ألف في الميزان وخمس صلوات, فأيكم يعمل في يومه وليلته ألفين وخمسمائة سيئة؟ واضح؟ فهو يقرب صلى الله عليه وسلم ويرغب الصحابة ويرغب كل مسلم بهذا العمل اليسير, وهذا يدل على فضل هذه الكلمات. ولذلك قال عبد الله راوي الحديث عبد الله بن عمرو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده, يعني بعد الصلاة سبحان الله سبحان الله سبحان الله عشر مرات بيده صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث آخر كان يعقد التسبيح بيمينه بيده اليمنى. فقالوا كيف لا نحصيها يا رسول الله, كيف احنا ما نعمل, كيف لا نحافظ على هذا الشيء اليسير؟ بين لهم يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته, لا يك الشيطان ويشغلك ويذكرك والغداء جاهز وكذا والسيارة شغالة وكذا وبتفعل كذا يعني يشغلك ويذكرك حتى ينسيك هذا الفضل العظيم, فتخرج من الصلاة وتذهب البيت تنشغل بالدنيا, الشيطان ينسيك إياها يذكرك بأشياء حتى يشغلك عن هذه الطاعة لأن فيها في أجر عظيم. هكذا قال صلى الله عليه وسلم يأتيه عند منامه, يجيك عند النوم أنت الآن تريد نام وتتذكر هذا الفضل, سبحان الله 33, الحمد لله 33, الله أكبر 34, سهلة ما تأخذ خمس دقائق عند النوم عندما تريد نام, لا الشيطان يجيك ويشغلك ويذكرك بأشياء ثانية ويذكرك بالدوام باكر ويذكرك حتى يتنسى. شوف هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. المهم المسلم يحافظ على هذه الأذكار بعد الصلاة لأنها تتجمع, إذا كان في اليوم هكذا يومين في الشهر في السنة كم ملايين الحسنات تنفعك يوم القيامة في ميزان حسناتك. حديث السادس اللي بعده حديث صحيح أيضا, هو حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. آية الكرسي كلكم يحفظها آية واحدة, الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها, بعد كل صلاة مفروضة سبب لدخول الجنة, هذا حديث ثابت. فهذه من الآيات والأذكار التي تقال بعد الصلوات الخمس. الحديث السابع اللي بعده حديث ضعيف, لأن الحافظ المنذري جمع حديث صحيحة والضعيفة حتى يبين لنا, فنحن نعمل بالأحاديث الصحيحة ونعرف الأحاديث الضعيفة حتى نحذرها ما نعمل بها. من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى, لا يصح, حديث ضعيف, لكن قراءة آية الكرسي صحيحة ثابت, عندك قراءة آية الكرسي تكون سبب لدخولك الجنة, لكن لا تعتقد أنك في ذمة الله لأنك قرأت آية الكرسي, لا الحديث لا يصح. حديث اللي بعده أيضا حديث منكر ضعيف جدا وهو موقوف, قال عن أبي كثير مولى بني هاشم أنه سمع أبا ذر الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, إذن هو من فعل أبي ذر لكن السند ضعيف لا يصح, كلمات من ذكرهن مئة مرة دبر كل صلاة الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا حول ولا قوة إلا بالله, لو كانت خطاياها مثل زبد البحر لمحتهن, فهو لا يصح, حديث ضعيف جدا. حديث اللي بعد التاسع حديث بعد أيضا ضعيف بل هو موضوع يعني مكذوب, نعرف بعض الأحاديث ضعيفة والموضوع حتى نعرف لو قرأناها لو سمعناها لو ناس نشروها في وسائل التواصل نتذكر أن حديث ضعيف ضعفوه العلماء, حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث دبر كل صلاة, سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذه بعد الصلوات الخمس لا يصح, حديث مكذوب. حديث العاشر أيضا حديث ضعيف عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال دبر الصلاة سبحان الله العظيم وبحمده لا حول ولا قوة إلا بالله قام مغفورا له. لا يصح, ليس من الأذكار التي تقال بعد الصلاة, حديث ضعيف. إلا بعد أيضا الحادي عشر أيضا حديث ضعيف روي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا بهؤلاء الكلمات أو هذه الدعوات دبر كل صلاة مكتوبة حلت له الشفاعة مني يوم القيامة. اللهم أعطي محمدا الوسيلة واجعل في المصطفين محبته وفي العالين درجته وفي المقربين داره. هذا الدعاء لا يصح لأن الحديث ضعيف ضعفه العلماء بعد الصلوات الخمس. الحديث قبل الأخير روي عن البراء بن عازب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دبر كل صلاة استغفر الله وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. جاء بعد الصلاة استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات, هذا ثابت في الأذكار اللي بعد الصلاة. لكن نقول استغفر الله وأتوب إليه بهذا اللفظ لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم, حديث ضعيف جدا. آخر حديث حديث صحيح, حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه صحيح في صحيح الترغيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال يا معاذ والله إني لأحبك. هذا فضل عظيم من معاذ رضي الله عنه, النبي صلى الله عليه وسلم يحلف ويقسم والله إني لأحبك يا معاذ, هذا شرف عظيم لمعاذ. فقال له معاذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا والله أحبك. قال أوصيك, هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ولا لكل مسلم إلى يوم القيامة, أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هاي كلكم تحفظونه بعد الصلوات الخمس المفروضة, قول هذا الدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ولأمة الإسلام إلى يوم القيامة. هذا من الأذكار التي تقال بعد الصلوات الخمس وذكر ثابت وصحيح. وأنا أوصيكم يا أيها الحضور بهذا الذكر كما أوصى معاذ وشيخه أوصاه, قال أوصى بذلك معاذ الصنابحي وأوصى بها الصنابحي أبا عبد الرحمن وأوصى بها عبد الرحمن عقبة بن مسلم, كل راوي يوصي الثاني بهذه الوصية, هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم نوصيكم بها. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة وأن يفقهنا وإياكم في ديننا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين, صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.